الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، بوابنا وترجمنا عليه باب بيان أن الدين النصيحة، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله، عبر عن الدين كله بالنصيحة، عبر عن الدين كله بيش؟ بالنصيحة. يتبين لنا لماذا كانت النصيحة هي الدين، كانت النصيحة هي الدين. و الشارع إذا أطلق جزء الشيء عليه فإنه يدل على أنه لا بد منه فيه، ولا يصح، ما يمكن يصح إلا به. معنى ذلك أن الدين ما يمكن أن يكون صحيحا ومقبولا إلا إذا اقترن بالنصيحة. إذا ما في نصيحة ما فيه دين. مثلا الله عز وجل أطلق على الصلاة ركوع فقال: واركعوا مع الراكعين، فدل على أن الصلاة لا تصح بلا ركوع، أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وذكر قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. طبعا هذه جاءت في سياق الذهاب إلى الغزو والجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى ينفي الحرج عن من؟ عن الضعفاء وعن المرضى وعن الذين ليس عندهم مال ينفقونه في سبيل الله، أو يشتري به راحلة ليغزو في سبيل الله، أو يشتري به سلاحا ما عنده شيء. فالله سبحانه وتعالى قال: لا حرج على كل هؤلاء، كل هؤلاء لا حرج عليهم، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، أن ينصحوا لله ورسوله. لاحظ يعني أن أمر النصيحة يعني أمر عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم. ما معنى لا يغل؟ أي لا يكون في قلبه غل مع وجود الثلاث. الأولى قال: إخلاص العمل لله. الثانية قال: مناصحة أئمة المسلمين. الثالثة قال: لزوم جماعتهم. ما معنى لزوم جماعتهم؟ يعني أن يحب للمسلمين ما يحب نفسه، ويكره للمسلمين ما يكره إيش؟ ما يكره لنفسه. هذا لزوم إيش؟ قال ابن قيم: هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن والعيب عليهم كالروافض والخوارج. الآية التي بعدها قال قوله تعالى: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أراد أن يبين أيضا نوع آخر من أنواع النصيحة. ثم قال قوله تعالى: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نصح لأبنائه، يقال إنه خاف عليهم من العين، فأمرهم أن لا يدخلوا من باب واحد وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة، وبين لهم أن هذا سبب وهذا السبب لا يمكن أن يعارض ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظ أنه يقول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. وش معنى النجوى؟ النجوى هو الكلام السر بين اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الله عز وجل يقول غالبا الكلام كلام بعض المجتمع أو فئة منه دون بقية المجتمع، هذا غالبا لا خير فيه. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز ما اجتمع قوم دون العامة، يعني اجتمعوا على أمر دون عامة، إلا كانوا مؤسسي باب ضلالا، إلا كانوا مؤسسي باب ضلالا. واستثنى الله سبحانه وتعالى فقال إلا من أمر بصدقة. الأصل الصدقة، والأفضل فيها هو الإسرار، الأفضل فيها هو الإسرار. ثم قال أو معروف، ويدخل فيه النصيحة. ولهذا جاء في الحديث من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده ويبذل له النصيحة، يأخذ بيده ويبذل له النصيحة. قال أو إصلاح بين الناس، وهكذا الإصلاح لا حرج أن يسر به، لأن هذا من أسباب نجاح الإصلاح، لكنه لو أنه يعني تكلم به تدخل أكثر من طرف من الناس وأفسدوا هذا الأمر. إذن هذا من النصيحة. وقوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هنا المقصود بإيراد الآية، ثم قال وما توفيقي إلا بالله، المقصود بإيراد الآية أن غالبا، بل غالبا أن الإصلاح لا يمكن أن ينفصل عن النصيحة، ما يمكن يكون هناك إصلاح من غير نصيحة، لا بد أن تكون النصيحة قرينة الإصلاح حتى يحصل المقصود، حتى يحصل، بل لا يمكن، بل لا يسمى إصلاح إذا خلا من النصيحة، لا يسمى إصلاح إذا خلا من النصيحة. وقوله تعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا مؤمن آل فرعون يقول لهم يا قوم الملك لكم اليوم ظاهرين في الأرض، والآن ينصح لهم، هم كفار وهو مؤمن ويخفي إيمانه، ولم يمنعه ذلك من أن ينصح لهم ويبين لهم إيش عواقب الأمور وما الذي ستؤول إليه الأمور. فقال لهم لكم الملك اليوم، الملك لكم وأنتم ظاهرين في الأرض، لكن إذا خالفتم سنن الله ورسول الله وهو موسى وشرع الله زال ملككم، وهذه سنة الله في خلقه، كل من خالف دينه وشرعه فإن ملكه إيش؟ فإن ملكه يزول. إذن هذا الرجل، لاحظ هذا الرجل مؤمن ومع ذلك نصح للكفار، فكيف بالمؤمن مع المؤمنين؟ وش نظير هذا في القرآن؟ نظير هذا في القرآن صنيع يوسف عليه السلام حينما كان تحت ولاية رجل كافر، لما رأى الرؤيا الملك الكافر فسرها لهم يوسف، ولم يكتفي بالتفسير الصحيح يبين لهم هذا، بل بين لهم ماذا؟ بين لهم الخطة التي ينبغي أن يأخذوا بها لبقاء الدولة، لأنه لو لم يأخذوا بهذه الخطة الاقتصادية التي أرشدهم إليها يوسف ذهبت الدولة وزالت كلها. فيوسف عليه السلام نصح إيش؟ نصح لهم وبين لهم ما الذي ينبغي وهكذا هو حال المؤمن دائم ناصح، لا تجد المؤمن غاش أبدا، المؤمن دائما ناصح ولا يغدر، لا يغدر يعني، وإنما أو لا يغش. ولهذا قيل لابن عمر في البخاري: إنا نكون عند بعض أمرائنا فنقول كلاما فإذا خرجنا قلنا كلاما آخر. قال: كنا نعد ذلك من النفاق، كنا نعد ذلك من النفاق. وها هنا بعض الفوائد متعلقة بهذا الحديث بالنسبة لقوله النصيحة لله، النصيحة لله، النصيحة لله أعظمها هو أن يكون الإنسان موحدا، ولا يكتفي بذلك بل يكون داعية إلى التوحيد. إذن هذا أعظم النصح لله، أن تكون داعية إلى ماذا؟ داعيا الناس إلى توحيد الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تأمل أنت قصة إبراهيم من أول القرآن إلى آخره، تجد أن إبراهيم صار إماما وأمة بعد أن كان يقال له فتن، يذكرهم يقال إبراهيم، قال الله: إن إبراهيم كان أمة. بماذا كان إبراهيم أمة؟ بدعوته الناس للتوحيد، دعوته الناس بالتوحيد. ولهذا لا يمكن أن يكون الإنسان يعني له لسان صدق في الأمة، لا يمكن أن يكون له لسان صدق في الأمة ما لم يكن رأسا في الدعوة إلى التوحيد، ما يمكن، هذا مستحيل، مهما دعا إلى الأخلاق والفضائل والعبادات ما يمكن يكون رأس أبدا، مستحيل حتى يدعو إلى التوحيد. إذن النصيحة لله ما هي؟ أولا دعوة الخلق إلى التوحيد. وش بعد؟ وش غير دعوة الخلق إلى التوحيد؟ أيضا بعد ذلك دعوتهم إلى ما شرعه الله عز وجل لهم مما يعني من الأوامر النواهي، ولكن هذا يكون كما لا يخفى عليكم يكون يعني بالأولويات، ينظر ما هو أعظم أمر يحتاج الناس إليه، وهكذا. المقصود أنه إيش؟ ينصح للخلق، ينصح للخلق، ينصح لله بماذا؟ بإيش؟ بأن. ولهذا كان من أعظم يعني من أعظم علامات الغيرة على دين الله والنصح لله هو دعوة الخلق. ومن ذلك مثلا ومن ذلك أيضا هو الثناء على الله، وهذا كله داخل في التوحيد، حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى وتنزيه عما لا يليق به وإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وتعليم الناس ذلك، هذا كله من النصح لله، هذا كله من النصح لله. والنصح لكتاب الله عز وجل أولا أن يؤمن بأن ما في كتاب الله هو كلام الله عز وجل، وأن يقيم حدوده وحروفه، وأن يتدبره، وأن يدعو الناس للعمل به، الإيمان به والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي محبته والإيمان به وتصديقه وامتثال أوامره والبعد عما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة للمسلمين هي يعني محبة الخير لهم، أن يحب الخير لهم وأن يكره الشر لهم. وهذا سواء كان في أمور الدين بحيث يعني ينصح لهم في أمور الدين ويبين الأمر يعني ما يحتاجون إلى بيانه الناس من أمور يعني العقيدة، أمور العبادة والأحكام والأخلاق والسلوك، كل هذا داخل إيش. وأيضا من ذلك أنه إذا نصح أحدا نصحه سرا فيما بينه وبينه، نصح أحدا من المسلمين أن ينصحه سرا فيما بينه وبينه. وأيضا من النصيحة لجماعة المسلمين، هو كان نصيحة ليش حديث فيه ليش مش لا لا لا لا شيء لله ولكتاب رسول إيش ولأئمة المسلمين قبل عامته، أئمة المسلمين نصحه لهم أن يجمع الناس عليهم وألا يفرقهم عنهم، لا يفرق الناس عليهم، ويأمر بطاعتهم في طاعة الله، يأمر الناس أن يطيعوهم في طاعة الله كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن رأى من ولي الأمر ما يخالف شرع الله نصحه، ينصحه ولكن ينصحه سرا، حتى لأن هذا هو إصلاح، الإصلاح ملازم للنصيحة، فإذا نصحته سرا حصل المقصود، بل حتى لو لم يحصل المقصود ولم يستمع إليك قد برئت ذمتك وقمت بما أوجب الله عليك ولم تخالف شرع الله، ولم تخالف شرع الله، بخلاف ما لو إيش، بخلاف ما لو أعلنت ذلك وأوغرت صدور الناس على ولي الأمر، هذا ما فيه خير ولا فيه مصلحة، ولا أمر الله به ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتينا يعني بعض الحديث المتعلقة بهذا. إذن النصيحة لأئمة المسلمين وجماعة المسلمين اتضحت الآن، ما هي النصيحة يعني النصيحة يعني مختصر الكلام عن نصيحة لعامة المسلمين هي محبة الخير لهم وكف الأذى عنهم، أن يحب الخير لهم وأن يكف الأذى عنهم. وما هناك أغرب، شوف، وما ساقها الله لنا إلا للاعتبار، شوف سبحان الله، يعني من نصيحة حبيب اللي يسمونه المفسرون حبيب النجار. وما هي نصيحة حبيب النجار؟ قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. لاحظ أنه كل ما قاله داخل في النصيحة، والآن ينصحهم بالتوحيد: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم. لاحظ صدع بها، وترى ما في أحد آمن من قوم إلا هو، بس ما آمن إلا هو فقط، ما آمن للرسل الثلاثة إلا هو. قال إني إذا لفي، قال إني آمنت بربكم، هذا صدع، شوف صدع بيش، إني آمنت بربكم فاسمع، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. شوف قيل ادخل الجنة، طبعا قتلوهم وقتلوه شر قتله، حتى أنهم يقول أخرجوا عظامه من ظهره، من ظهره أخرجوا عظامه، نعوذ بالله. ومع ذلك لما رأى كرامة الله سبحانه وتعالى عليه وما أنعم الله به عليه، ماذا تمنى؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المسلمين. هذا تمام وغاية النصح وكمال إيش؟ وكمال النصح. هو الآن ميت، الآن مو بحي، والآن مات، ومع ذلك يريد يتمنى لو يعلم بما بحقيقة عواقب الأمور، وما يدلك على أنه ما آمن إلا هو أن الله قال بعدها: وما أنزلنا على قومه من بعده لاحد، يعني ما آمن إلا هو فقط من جند من السماء وما كنا منزلين.